سبحان الله سبحان الله يا عباد الله. عجيب حال الغافل، يوقن بالموت وينساه، ويتحقق من الضرر ويغشاه. يخشى الناس يخشى الناس، والله أحق أن يخشاه. يغتر بالصحة وينسى السقم، يفرح بالعافية ولا يتذكر الألم، يزهو بالشباب ويغفل عن الهرم، يهتم بالعلم ولا يكترث بالعمل، يحرص على العاجل ولا يفكر في خسران الآجل. قلوب مريضة عز شفاؤها، وعيون تكحلت بالحرام، فقل بكاؤها. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا.